وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وصلنا من شرح هذا الحديث إلى قوله عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقد قلنا في الأسبوع الفائت إن قول الإمام النووي رحمه الله تعالى وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك إلى آخره، يقصد بغير الترمذي رواية عبد بن حميد ورواية الإمام أحمد. فعبد بن حميد ساق هذه الألفاظ الآتية، وكذلك الإمام أحمد في مسنده ساق لنا هذه الألفاظ، إلا أن رواية عبد بن حميد بسند ضعيف، ورواية الإمام أحمد رحمه الله لهذه الألفاظ الآتية بسندين كل منهما مقطوع. إذن فهذه الألفاظ في الحقيقة: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، إلى آخر الكلام. هذه الألفاظ لم ترد في حديث صحيح، وإنما الحديث الصحيح هو ذاك الذي رواه الترمذي وقال عنه: حديث حسن صحيح. ومع ذلك فنحن نجد أن الإمام النووي قد ساق لنا هذه الرواية الثانية على ضعفها. ما السبب؟ السبب أن هذه الرواية الثانية لا تخرج في مضمونها عن الرواية الصحيحة الأولى، فالمعنى واحد. وقد قال العلماء: إذا ورد حديث بسند ضعيف ورأينا أن مضمونه قد ذكر في حديث سنده صحيح، فإن هذا الحديث الضعيف يقوى عندئذ. يعني مثلا ورد في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث يرويه البخاري، ولكن لو فرضنا أن حديثا آخر روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء من الضعف، كحديث مثلا الحياء لا يأتي إلا بخير، نقبله لأن حديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يقويه، لأن المعنى واحد. فمن أجل هذا ذكر الإمام النووي هذه الرواية الثانية، لأنها مدعومة برواية الإمام الترمذي الأولى، فلا يضير فيها الضعف أبدا. وهنالك بعض الحالات الأخرى يجوز أن نروي فيها الحديث الضعيف ونعمل به أيضا، وذلك كما إذا كان الحديث الضعيف مذكورا معناه بحديث قوي، هذه الحالة مثل ما نحن فيه الآن. الحالة الثانية أن يكون الحديث الضعيف يحدثنا عن فضائل الأعمال، لا يحدثنا عن أحكام تتعلق بالحلال والحرام، يحدثنا عن الخلق، يحدثنا عن الكرم، يحذرنا من الشح والبخل، يحذرنا من الكذب. فالحديث وإن كان ضعيفا نرويه، لماذا؟ لأن مضمون هذا الحديث يتعلق بفضائل الأعمال، وهذه الأعمال الفاضلة لا يتوقف دليلها على هذا الحديث الضعيف، بل إن هذه الفضائل مغطاة بأحاديث صحيحة كثيرة أخرى. هذا بشرط أن لا يصل الحديث إلى درجة شديدة من الضعف، فأما إذا كان ضعيفا شديد الضعف فعندئذ لا يعول عليه. شرحنا من هذه الفقرات قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده أمامك، نفس المعنى، احفظ الله تجده تجاهك بمعنى واحد. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، شرحنا هذه الفقرة أيضا وأوضحنا معناها، وأن معنى هذا الكلام أن المؤمن إذا كان يتحبب إلى الله جل جلاله عندما يكون في حالة النعيم وفي حالة الرخاء، فإن الله عز وجل يلطف به عندما تأتيه الشدائد. ومضمون هذه الكلمة هو قول الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور، فلا يضيرنا أن يكون هذا الحديث ضعيفا في سنده، لأن معنى هذا الكلام موجود حتى في القرآن، معنى قوله عز وجل وقليل من عبادي الشكور أي أن الشكر الحقيقي قليل بين الناس، قليل بين المسلمين. وأنت تعجب من هذا الكلام لأنك تتصور في بادئ الأمر أن الشاكرين كثيرون، ما في أكثر من الشاكرين. الإنسان معتاد أن يتلفظ بكلمة الحمد لله والشكر لله بالمناسبات المختلفة، تسأل صاحبك كيف حالك يقول لك الحمد لله، شكر لله. إذا شرب ماء ورفع الكأس عن فمه قال الحمد لله، وكثير من الناس هذه حالتهم. ومع ذلك فالله يقول وقليل من عبادي الشكور، لماذا؟ لأن هذا الذي تراه ليس شكرا، وهو أبعد ما يكون عن الشكر الحقيقي. الرجل الذي تقول له كيف حالك فيجيبك الحمد لله وهو لا يعلم ماذا يقول، عبارة عن كليشيه، عبارة عن ألفاظ حفظها يكررها عند كل لقاء مع أصدقائه. ما معنى الحمد لله؟ وهل هو صحيح يحمد الله أم هو يتلفظ بعكس سلوكه؟ هذا شيء آخر. إذن ما معنى قوله عز وجل وقليل من عبادي الشكور؟ أي قليل ممن يتعرف إلى الله جل جلاله في الرخاء فيصرف النعمة التي أنعم الله بها عليه إلى الوجه الذي يرضي الله عز وجل. أعطاك الله عز وجل زوجة فتشكر الله عز وجل على عطائه هذا، وتجعل من صلة ما بينك وبينها أساسا للأسرة الإسلامية التي أمرك الله بإقامته. هذا شكر الله على الزوجة. رزقك الله عز وجل دارا وشعرت بنعمة السكنى في هذه الدار، تجعل هذه الدار التي تسكنها وسيلة مجندة لتحقيق مرضاة الله عز وجل، فلا تقيم في دارك إلا ما يرضي الله. لا تجعل حديثك مع أصدقائك ولقاءك مع إخوانك إلا على ما يرضي الله جل جلاله، وأنت تذكر دائما أن هذه الدار هبة من الله لي، نعمة من الله لي. كيف أصرف هذه الدار التي تفضل الله بها علي فيما لا يرضي، فيما يغضبه؟ هذا لا يليق بمن لديه ذرة من الوفاء. أنعم الله عليك برزق بمال، فتجعل من هذا المال الذي رزقك الله إياه وسيلة للتقرب إليه، وسيلة لاتباع مرضاته. والمال الوفير إذا ما أراد المسلم أن يجعله جنديا في سبيل الله ما أكثر الطرق لذلك. وهذا معنى قولهم في الأثر: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وهبك الله عز وجل صحة في بدنك، تصرف هذه الصحة جهدا لاتباع مرضاة الله عز وجل. هذا معنى شكر الله. ولذلك قال العلماء في تفسير شكر الله، قالوا: شكر الله هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه في ما يرضيه أو في اتباع مرضاته. كم من الناس يفعلون ذلك؟ كم من الناس إذا أقبلت إليهم النعمة جعلوا منها مطية ذلولا لاتباع مرضات الله عز وجل؟ قليل جدا. هذا معنى قول الله: وقليل من عبادي الشكور. وهذا هو مضمون الكلمة التي قالها عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني اشكر الله على نعمه أثناء الرخاء، في بيتك، في أهلك، في مالك، في صحتك، في كل ما أنعم الله عز وجل به عليك. فإنك إن فعلت هذا تعرف الله إليك في الشدة. شوفوا ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صرف الله عنك الشدة. ما قال ذلك، وإنما قال: تعرف الله إليك، تعرف إلى الله في الرخاء يتعرف إليك في الشدة. يعني أن الرسول ما ظن ألا تنزل الشدائد بالمسلمين حتى الذين يشكرون الله. الشدائد سنة الله في عباده أن تنزل بهم كثيرا أو قليلا من أي صنف من الأصناف، هذا قرار الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ولن تجد لسنة الله تحويلا. لكن كيف تظهر نعمة الله؟ كيف يظهر لطف الله؟ يظهر لطف الله في أنه يتعرف عليك عندما تطوف بك المحنة والشدة، أي أن الله يلطف بك في الشدائد التي تنتابك، ويلطف بك في المصائب التي تطوف بك. ومعنى ذلك أنها تمسك مسا رفيقا، وأنها لا تؤثر على قلبك مصيبتان من نوع واحد ومن جنس واحد، تنزل بزيد وبعمر من الناس. فأما زيدا من الناس فتكاد تخنقه تأتي إليه فتجعله يكاد يختنق بين حجري الرحى، وأما زميله الآخر فتنزل به هذه المصيبة ذاتها فلا يستشعرها إلا شعورا رفيقا جدا، وتمر به مر الكرام وهي هي لم تختلف. ما السر؟ السر أن الأول لم يتعرف إلى الله في الرخاء فبعثها الله إليه في شدة لا لطف فيها، وأما هذا الآخر فكان ديدنه أن يشكر الله في حالة الرخاء وفي حالة النعمة وفي حالة الرفاهية، فلما جاءته المصيبة أرسل الله معها إليه قدرا كبيرا من اللطف، قدرا كبيرا من الرحمة. وليست المصيبة البلاء الذي ينزل بك، ولكن المصيبة تلك الحالة القلبية التي لا تجعلك تتحمله، هذه هي المصيبة الحقيقية. ليست المصيبة الحقيقية أن تفقد الزوجة أو الولد، ولكن المصيبة الحقيقية تلك الحالة التي تكون قلبك عليها، بحيث إذا جاءتك هذه المصيبة استبد بك الجزع بشكل عظيم جدا. الحقيقة هذه هي المصيبة. فأما إذا جاءت هذه المصيبة فقدت عزيزا عليك، وأرسل الله إلى قلبك برد الطمأنينة وبرد الرضا بحكم الله عز وجل، فماذا عسى أن تؤثر فيك هذه المصيبة؟ أبدا. وما أكثر الذين كانوا يقولون كما كان يقول ذلك الصحابي عن ذلك البلاء الذي نزل به: إن أحبه إلى الله أحبه إليه. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يتعرف إليك في الشدة. يعني الشدة لا تنقطع، قد تأتي لأن هذا قرار الله في عباده، لكن الله يلطف بعباده الذين كانوا يتعرفون إليه في حالات الرخاء. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليصيبك. هذا الكلام هو جزء من مضمون الكلام الذي رواه الترمذي في الحديث الصحيح، والمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يوضح لنا أن القضاء الذي قضى الله عز وجل أن لا يكون من نصيبك لن يكون من نصيبك ولو تعرضت له، سواء كان خيرا أو شر. فالرزق الذي لم يجعله الله لقمة لفمك، غذاء لجسدك أو جسد أهلك ومن يلوذون بك، فإنك مهما تعرضت لهذا الرزق لن يكون من نصيبك أبدا إطلاق. هذا معنى كلام رسول الله. هذا في الخير. صفقة تجارية يحاول زيد من الناس بكل جهد أن ينالها وأن يكسب هو الفائدة والربح المرجوين منها، فيسعى سعيه الحفي ويترك لذة منامه ويترك واجبات ربه وينسى ما فرضه الله عليه لحاقا بأمل هذا الربح التجاري. ورسول الله يقول له: اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني هذه الصفقة إن كان في قضاء الله عز وجل أن تكون آتية إليك فلسوف تأتي إليك، وإلا فإنك مهما بذلت من الجهد لن تنال شيئا من رزق هذه الصفقة أبدا. هذا ما يقوله رسول الله. يقول لنا بعض الناس: كيف الكلام هذا؟ أنا أشوف بعيني أنا لما بشتغل بسعى بعتمد على عقلي وفكري باخذ، وعندما آخذ هذه الصفقة أبيعها وأتاجر بها أجري مرابحها من الحكيات. والمسكين لا يعلم دقة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وتضع المال في جيبك خلص، وأنت تظن أنه خلص منت الموضوع، والله لا، إذا كان هذا المال لم يكن في غيب الله مالك فإن المال تضعه في جيبك ثم تحرزه من جيبك إلى صندوقك، ومع ذلك فلن تتغذى بهذا المال ولم ينالك شيء من فائدة هذا المال أبدا. مو المهم أنك مد إيدك للمال والمال ما يقع في إيدك، ما هذا معنى كلام الرسول. المهم أن هذا الرزق لن يدخل في جوفك أو في جوف من ينوذون بك أبدا. معنى هذا الكلام أن هذا المال تجنيه وتضعه في صندوقك، ويبعث الله عز وجل إليه من يبعث الله إليه جائحة مصيبة من المصائب، فلا تستمتع بهذا الرزق أبدا. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك العكس الشر: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. في حالة الوضع، في ساعات الكر والفر، في حالات القتال، تجد أن سهام العدو تنصب إليك، أي تجد فيما يتعلق بحياتنا الحديثة رصاص العدو يصوب إليك، بل قذائفه تتصوب إليك، فتحاول أن تبتعد وتحاول أن تحفظ نفسك من أسباب الموت والدمار والهلاك. ويأتيك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا كان في قدر الله أن عمرك لم ينفد، فإن رصاص الدنيا كلها إذا تناوشك لن يؤذيك أبدا، ولن يفقدك حياتك التي شاء الله أن يكون لها أمد آخر، لا يمكن أن يكون ذلك. وإذا ما حاولت أن تفر أو أن لا تفر فالأمر في جانبك، وإذا حاولت أن تتعرض لأسباب الموت والدمار وأن تكشف صدرك لبلاء الموت، فإن حجابا واقيا يمنع من أن يأتيك الموت وأسبابه. ذلك الحجاب الواقي هو قدر الله سبحانه وتعالى وعلمه. وفي هذه القضية ما في تخيير، المسألة تسيير بكل معنى الكلمة. وكذلك العكس تماما كما يقول رسول الله: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. فإذا كان في قدر الله أن المنية ستكون في هذه الساعة وفي هذه الموقعة، فإنك مهما حفظت نفسك في البروج ومهما حصمت نفسك في الأنفاق، فإن بلاء الموت سيتعقبك وسيلحق بك ويتعرج وراء تعرجك إلى أن يصيبك فيقضي عليك. لا يمكن لهذه القاعدة أن تنخرم أو أن تشد بشكل من الأشكال. هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان يشك فيه مثقال ذرة فقد كفر بالله عز وجل إطلاقا، لا الأسباب ولا المسببات ولا أسباب الهلاك ولا أسباب الوقاية، كل ذلك لا يمكن أن يزعزع من هذا اليقين الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول الله؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. عندما قال المنافقون بعد على أعقاب غزوة أحد لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هكذا قال أما هذول المساكين لو كانوا عملوا تحتيتنا داروا بالا على حالهم وما طلعوا هالطلعه، ما ماتوا وما قتلوا، هكذا قال من المنافقون. فبماذا أجابهم الله؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز، لكن من لبرز؟ لبرز الذين كتب عليهم القتل، اللي جاء أجله، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فلا تقولوا إن تدبيرا منع قضاء الله عز وجل، أبدا. وطالما رأينا وسمعنا لا أنباء قديمة بل أمورا واقعة في عصرنا، طالما رأينا الذين تناوشتهم أسباب الموت والهلاك ووقعوا بين ماضغي القتل والهلاك خرجوا من هذا الأمر كأنهم يوم ولدتهم أمهم، وإنني لأعلم كثيرين من هؤلاء إذا تذكروا ذلك الوقت لم يصدق أحدهم أنه يعيش لا يزال فوق هذه الدنيا. ولا أريد أن أطيل الحديث بالقصص، وهي ليست قصصا مأخوذة من بطون التاريخ، ولكنها قصص مأخوذة من الخطوط التي بيننا وبين الأعداء. وكم من أناس وأشخاص دخل الرعب قلوبهم وتخطف الخوف أفئدتهم، فحفظوا أنفسهم في أنفاق ضمن أنفاق ضمن أنفاق، وحاولوا أن يستثيروا العقل والتدبير والفكرة من أجل أن يكونوا في طمأنينة من الموت وأسبابه، فجاءهم الموت إلى أماكن طمأنينتهم في الوقت الذي لم يكونوا يحتسبون للموت أي حساب. أبو جندل ذلك الرجل الذي كان يجوب، أبو طلحة ذلك الذي كان يجوب بنفسه أمام رسول الله، يعني يجعل من نفسه ترسا يحفظ بنفسه وبجسده رسول الله، في الوقت الذي انكشف رسول الله أمام الأعداء واتجهت سهام الأعداء كلها إليه، مفروض أن أبو طلحة هذه يموت، أبو طلحة هذا يموت، وقد أحصيت السهام التي انحطت على جسده رضي الله عنه فكانت أكثر من 50، والكثير منها كان قد أصاب منه مقتلا ولكن لم يقتل، ذلك لأن الأجر لم يحن بعد بشكل من الأشكال. كانت السهام كلها تتجه إلى رسول الله، أي تتجه إلى أبي طلحة، ومع ذلك فإن أبا طلحة عاش لحروب بعد ذلك. سيدنا خالد بن الوليد الذي تشرفت جميع المعارك بعد إسلامه، جميع المعارك التي كانت في سبيل نصرة الإسلام والمسلمين جميعها كان فيها سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، وما معركة من المعارك إلا وكان سيدنا خالد يقذف بنفسه فيها إلى الموت، والكلام في هذا كلام مكرر معاد، ومع ذلك فلم يقتل سيدنا خالد برمية سهم ولا بطعنة رمح ولا بضربة سيف، وقد قال كلمته التي لعلكم جميعا سمعتموها: ما من موضع أربع أصابع في جسدي إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف، لقد لقيت كذا وكذا موقعا، وما من موضع أربع أصابع في جسدي إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف، ومع ذلك فها أنا ذا أموت على فراشي حتى أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. هكذا قال سيدنا خالد. هذا الكلام ماذا يفيدنا؟ يفيدنا اليقين بأن الآجال بيد الله عز وجل، ويفيدنا أن لا نعطي بالا للخوف والجبن. فإذا دعا الداعي إلى الجهاد ما ينبغي أن نضع بيننا وبين الجهاد حجابا من الخوف من الموت إطلاقا. الله عز وجل يقول: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ويقول: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذا كلام الله عز وجل. لكن لماذا لا يأتي الموت الآن؟ أمن أجل وقايتك لنفسك؟ أمن أجل أنك تأكل طيبا وتبتعد عن لفح الشمس وتبتعد عن أسباب الهلاك؟ لا والله، إن الموت لم يتعقبك بعد، لأن الوقت لم يحن. فأما إذا حان الوقت فإن الله عز وجل إما أن يفقدك القدرة على رعاية نفسك، وإما أن يجعل موتك في أسباب وقايتك. وما أيسر الأسباب التي تعكس الترتيب فتجعل هذه الأسباب تكون سفيرا بينك وبين الموت. هذا معنى كلام رسول الله: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وفي بعض الروايات الأخرى: كل ويحك بعز ولا تأكله بذل. يعني إذا كان هذا الرزق من رزقك فلسوف يلحقك مهما تكاسلت عنه، وإذا كان هذا الرزق ليس رزقا لك فإنه سيكون فوق فمك مهما لحقت وراءه ومهما نافست الناس في سبيله. إذا كان الأمر هكذا فكل ويحك بعز ولا تأكله بذل. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس في بيتك إذا ولا تشتغل؟ لا، ولكن قال: كله بعز، اشتغل، ولكن على أن تكون مرفوع الجبين، فلا تكون ذليلا وراء رزقك الذي تطلبه، ولا تترك أوامر الله عز وجل وواجباته لحاقا بالرزق الذي تطلبه. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق. هذه السوق، سوق الحميدية مثلا، رجال عاهدوا أنفسهم إذا سمعوا صوت المؤذن يؤذن ولعلع صوت الله أكبر على مسامع التجار في السوق، في هذا السوق أناس عاهدوا الله أن يتركوا عملية البيع والشراء ويلبوا نداء الله إلى المسجد. وفيه آخرون إذا ما دخلوا في صفقة البيع والشراء لم يتنبهوا إلى أذان، ولم يتنبهوا إلى ساعة تشير إلى أن وقت الصلاة قد دخل أو أن وقت الصلاة كاد أن يخرج. فأنت تظن أن الرجل الأول يعود في آخر النهار إلى بيته بتجارة أقل، وأن الثاني يعود في آخر النهار إلى داره بربح أوفر. والله إن الأمر على العكس من ذلك، ولست أنا الذي أشعر بهذا، ولكن هؤلاء أنفسهم أبطال هذه العبرة الإلهية هم الذين يعلمون هذا الكلام. ما قل رزق بسبب أن صاحب هذا الرزق استكبر الدنيا واستقبل أمر الله عز وجل، ما قل رزق أبدا بسبب هذا. وما دونك في رزق بسبب أن صاحبه تخلى عن أوامر الله عز وجل لحاقا بمزيد من القروش. ربما يشعر بأنه جاء إلى بيته بمزيد من المال، موضوع هذا المال في جيبه، ولكن هذا المال يتبخر ويذهب ويتبدد دون أن يشعر كيف تبدد، ولا يستفيد منه شر ونقيض. الله عز وجل يبارك في رزق ذلك الذي لا ينسى. الله عز وجل لا ينسى الرزاق، فيقلل الثغرات التي تستنفذ ماله، ويزيد في السبل التي تبارك له رزقه. أما الرجل الآخر فإن الله عز وجل يقلل له البركة فيكسر الثغرات التي تلتهم المال ويقلل السبل التي تأتي بالمال. ما أيسر أن تتفتح هذه الثغرات. أمراض يبعث الله أمراضا بين هؤلاء الصغار فيستنفد الرزق الذي أتعب نفسه في سبيله. في سبيل ماذا؟ في سبيل الأطباء والأدوية. وانظروا ودققوا تجدون هذه العبرة التي أقولها لكم. إذن هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. ثم يقول: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. واعلم أن النصر مع الصبر، لاحظ التعبير الذي عبر به رسول الله، ما قال واعلم أن النصر بعد الصبر، قال واعلم أن النصر مع الصبر. الحقيقة النصر يأتي بعد الصبر، فلماذا عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة مع بدلا من بعد؟ بيانا وكناية عن شدة اتصال الصبر مع النصر وشدة التلازم القائم بينهما، ليوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حيثما وجد الصبر وجد النصر. هذا شيء. الشيء الثاني، أرجو الملاحظة والدقة، نرجع بنقول ليش ما قال واعلم أن النصر بعد الصبر، قال واعلم أن النصر مع الصبر. الحقيقة إذا تأمل النصر مع الصبر لا بعد الصبر. أصلا متى يقال عن الصبر صبر؟ متى يسمى التحمل للشيء صبر؟ يسمى ذلك صبرا، ويسمى الرجل صابرا إذا ثبت وإذا استمر ومرت فترة وهو مستقيم على حالته هذه، عندئذ يسمى صابرا ويسمى عمله صبرا. لكن إذا جاء الرجل إلى كأس مثل هذه الكأس فيه شراب مر، فأخذ شيئا من هذا الشراب وتجرعه، أول ما جمعت بد وجهه وأنزل الكأس عن فمه، قال وين هي صبر؟ هذا ليس بصبر. ليس الصبر تلك الشدة التي تراها عند الجرعة الأولى، وإن الصبر إنما الصبر ما هو؟ أن تتجرع الكأس جرعة إثر جرعة إثر جرعة وأنت ثابت. هذا الذي يسمى لغة صبر. فإذا ظهر معنى الصبر إلى الوجود لتحقق معنى الصبر لغة على أقل تقدير، وأنت ثابت الجأش مطمئن، فعندئذ يأتي النصر. إذا صدق ما قاله رسول الله وعلم أن النصر مع الصبر. لكن إذا داهمنا العدو وبدأنا بالقتال يومنا، ثم جاء اليوم الثاني فبدأنا نضجر وبدأنا نسأل أين نصر الله عز وجل، وشو كان صبرنا؟ ما هو عبارة عن إيش؟ يومين صبرنا على أوامر الله، صبرنا على ذكر الله، صبرنا عن معاصي الله، صبرنا عن ما حرم الله، ثبتنا أمام العدو. بعد يومين صرنا نقول وين وين الرسول عليه الصلاة والسلام قال واعلم أن النصر مع الصبر؟ الحقيقة شو الجواب؟ الجواب أننا نقول لم يأتي صبرا حتى يأتي من بعده نصر. الصبر لا يسمى صبرا إلا إذا مررت فترة على هذه الحال وأنت موطن نفسك على الثبات وعلى التحمل. هذا هو المعنى الدقيق لقوله عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر. ولما لم يكن أصحاب رسول الله في بدء الدعوة الإسلامية متنبهين، أو بعضهم لم يكن متنبها إلى هذا المعنى علمهم إياه رسول الله، بل علمهم إياه الله جل جلاله. مثلا في أوائل الثلاث سنوات الأولى في وقت الدعوة الإسلامية أو في الأربع سنوات الأولى، خباب بن الأرت رجل من السابقين إلى الإسلام، عبد له سيدة امرأة حاقدة على الإسلام، كانت تعذبه كل يوم في سبيل أن يكفر، فما كان يكفر، كانت عاملة له ميقات ورد من التعذيب كل يوم، كل يوم ورد من التعذيب، وكان قوام هذا التعذيب الكي بالنار، فكانت تأتي بالحديد فتحميه إلى أن يحمر ثم تكوي به أنحاء جسده وهي تريده بذلك على الكفر. جاء خباب بن الأرت رضي الله عنه وهو يظن أنه متى ما بدأ البلاء شوي واستمر شوي خلص لازم بقى يأتي الثمن ويأتي النصر. جاء سيدنا خباب إلى رسول الله وقد كان عند الكعبة مسندا ظهره، فكشف رضي الله عنه عن أنحاء من جسده وإذا بهذه الأنحاء كلها مسودة ثآليل من شدة الكي، وقال خباب لرسول الله: يا رسول الله ألا تدعو الله لنا وأراه جسده؟ فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وقال: أما والله إن الرجل ممن كان قبلكم كان يمشط بأمشاط الحديد ما بين فرقه وقدمه لا يثنيه ذلك عن أمر الله شيئا، والله لا ينصرن الله هذا الدين. شوف الجواب: حتى يسير الرجل من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، أي لا يخشى إلا الله وعوادي الطبيعة التي بثها الله عز وجل في الكون. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن معنى الصبر لم يتحقق بعد، اثبتوا لسه لحتى ينقال أنكم صبرتوا الصبر الحقيقي، واعلموا أن هذا هو السبيل الوحيد لاستنزال نصر الله جل جلاله. إذا كنت عم تتصور أن هذا العذاب مؤشر أنه ربي جل جلاله قد تخلى عنكم، أعكم هذا خطأ كبير، والله لا ينصرن الله هذا الدين. لكن إذا كنتم متصورين أنه لأول يوم ثاني يوم أصابكم شيء من العذاب يلا بقى خليه يجي النصر، ليست هذه هي سنة الله سبحانه وتعالى في الكون، لأن الصبر لم يتحقق بعد. وعندئذ علم أصحاب رسول الله أن الأمر يحتاج إلى زمن ويحتاج إلى ثبات، هكذا أوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وعلم أن النصر مع الصبر، أي أن النصر والصبر متلازمان، وأن المسلمين إذا صبروا فلا بد أن يبعث الله لهم النصر. ومن هنا نعلم أن الصبر شيء عظيم جدا، وأنه الثمن الوحيد لنصر المسلمين. صابان موجودان في كلمتين متلازمتين، صاد الصبر وصاد النصر، لا انفكاك بينهما أبدا. وباعتبار أن الصبر له هذه الأهمية الكبرى، فإنك لا تكاد تمر على صحيفة من كتاب الله جل جلاله إلا وتجد في هذه الصحيفة حثا على النصر على الصبر بشكل من الأشكال. اسمع هذه الآية: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، بجملة واحدة كرر كلمة الصبر مرتين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، هذا دستور النصر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن الله يحب الصابرين، يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا منهم فقط وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جعل التوافي بالصبر سوى وشريك التوافي بالحق. روح الحق هو الصبر، روح التمسك بالإيمان هو الصبر. وإذا لاحظنا هذا المعنى نعلم لماذا تخلف النصر عنا، ولماذا تخلف وعد الله عز وجل عن عباده في هذا العصر. السبب أنهم لم يصبروا، والسبب أنهم تدللوا على الله عز وجل فانتظروا نصر الله وهم يتفيئون ظلال الدعة والطمأنينة والأمن. وهذه ليست سنة الله في الكون أبدا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ هذا كلام الله عز وجل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة هيك ظانين حاسبين حسابكم تنتصرون ويدخلكم الله الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ومو بس الجهاد، ويعلم الصابرين. أول جهاد وثاني جهاد وثالث جهاد بده يشوف الصبر. والله عز وجل بالغ عندما عبر بكلمتي ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. ربي عز وجل يعلم من الذي سيصبر ومن الذي لا يصبر، ولكن الله جاءنا بهذا التعبير حتى يوضح لنا أن علم الله الغيبي لا يكفي، بل لا بد أن يوضح لنا الله عز وجل ويجسد علمه الغيبي بحالنا في واقع سلوكي يتضح في واقعنا. ويقول الله عز وجل بعد ذلك موضحا لعباده المسلمين من أصحاب رسول الله أنهم كانوا يتمنون لقاء العدو ويقولون سوف نفعل ونقتل قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البراء بن معروف لرسول الله، قال: يا رسول الله، إننا أصحاب الحلقة، يعني أصحاب الجهاد، لئن أمرتنا لنميلن غدا إلى أهل هذا الوادي بسلوكنا. يعني والله بس إشارة منك ونحن راح نقاتل كل القرشيين أهل مكة يلي عم يعذبوك. ماذا قال الله لهم؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. اصبروا، بدي اشوفكم كيف كنتم تصبروا. هذا هو الشيء الذي فقدناه نحن. الصبر على ماذا؟ الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر. على ماذا؟ الصبر على وعن. الصبر على أوامر الله نؤديها كما أمر، نؤدي عبادات الله وحقوقه كما أمر فلا ننتقص منها شيئا. والصبر عن، نصبر عن الشهوات التي حرمها الله، نصبر عن المنكرات التي نهانا الله عز وجل عنها، نصبر عن الانحراف، عن الخيانة، عن أكل مال الغير بدون حق، نصبر عن ذلك. فإذا صبرنا على وإذا صبرنا عن واستمر بنا الأمر على نحو يتضح فيه معنى الصبر، فوالله إن النصر لن يتخلى عن عباده أبدا. ولكن أروني أين هم الذين يصبرون، أين هم الذين يصبرون على أداء أوامر الله، وأين هم الذين يصبرون عن الشهوات التي حرمها الله جل جلاله؟ لا يكون هذا أبدا. وأنا أعلم أن هذه الأمة فيها خير، ولكن الرسول أيضا قال عندما سألته زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث فإن صلاح القلة لا يفيد بشكل من الأشكال. وإن الصبر الذي أمر الله عز وجل به هو الصبر الذي ينبغي أن يظهر في مناخه الطبيعي قبل كل شيء. وأين يكون مناخ الصبر الطبيعي؟ بين الجنود، بين الجنود الذين يتربصون الدوائر بالعدو، هؤلاء الذين يكلفون بالصبر قبل غيرهم، وهؤلاء هم الذين تخلوا عن الصبر قبل غيرهم. فأنا ينبغي أن أذكركم بحق الله علينا قبل أن تذكروه بوعد الله الذي قطعه لكم. أين هم أولئك الجنود الذين إذا جن عليهم الليل أمضوا شطرا من الليل عبادا راكعين ساجدين؟ هكذا كان الذين فتحوا من قبل، وهكذا كان الذين نصر الله المسلمين على أيديهم من قبل. أين الذين إذا لاحت أمامهم الشهوات الآسنة المحرمة استعلوا فوقها وسحقوها تحت أقدامهم واستعانوا بالله جل جلاله فأعانهم؟ أين أولئك الجنود؟ هكذا كان الجنود من قبل، كانوا يصبرون عن الشهوات والمحرمات التي حرمها الله عز وجل، كانوا جنودا للتمسك بأوامر الله وللصبر عن المحرمات التي حرمها الله قبل أن يكونوا جنودا في الوضع وفي ساحة الحرب. أين أولئك الجنود الذين يشكرون نعمة الله عز وجل في الرخاء قبل أن تنزل بهم الشدائد؟ أين؟ قلت لكم مرة وأنا أتحدث عن نعمة الله وعن حق الله علينا عندما أنزل علينا هذه النعم، قلت لكم وحدثتكم عن أمور خطيرة جدا، لولا رحمة الله بعباده لأهلكنا الله عز وجل. قلت لكم إن في هذه البلدة من يتخذ من لب الخبز وسيلة يمسح بها حذاءه. نعم، هل أبالغ أنا؟ لا أبالغ، ولعلكم جميعا تعلمون ذلك. لب الخبز شيء يأنفون عن أكله، لأن الله عز وجل أمدهم كثيرا بالنعم فبطروا، فماذا صنعوا؟ بدلا من أن يعطوا هذا الطعام لحيوان جائع، بدلا من أن يقدموه لفقير، بدلا من هذا وذاك، جعلوا منه منديلا أو شيئا أحقر من المنديل يمسحون به أحذيتهم، وربما أكثر من ذلك. كيف ينصرنا الله عز وجل إذا كنا هكذا نتعامل مع نعمة الله عز وجل؟ والرسول يقول تعرف إلى الله في الرخاء يتعرف عليك في الشدة، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا تعجبوا أيها الإخوة إذا تنكب النصر عنا، وإذا ابتعدت العزة عنا، وإذا أبدل الله عز وجل بعزنا ذلا. والله إن ربك عادل، وإن الله لغفور للناس على ظلمهم، وإن الله سبحانه وتعالى رحمته أكثر بكثير من السوء الذي نتعامل مع الله على أساسه، ولكن الله عز وجل لا ينصرنا أبدا إذا كنا بهذه الحالة بشكل من الأشكال. فإذا صبرنا، صبر المسلمون جميعا، صبر الجند وصبر عامة المسلمين، فإن الله عز وجل يبعث الصبر. وأنا يكفيني دليلا على ما أقوله لكم التاريخ، والتاريخ لا في وقت من الأوقات، لا في ساعة من الساعات، لا ألتقط مشهدا غريبا، ولكني أقول لكم التاريخ من عصر الرسول إلى قبيل عصرنا هذا، كلما كان المسلمون صابرين على أوامر الله، صابرين عن نواهي الله، نصرهم الله عز وجل، وكلما كانوا على العكس من ذلك خذلهم الله سبحانه وتعالى. وأنا أتحدى أن يأتيني رجل بواقعة تدل على العكس من ذلك تماما. صلاح الدين الأيوبي، بل نور الدين الشهيد الذي تتشرف هذه البلدة باحتضان مثواه ورفاته، نور الدين الشهيد الذي نصر الله عز وجل المسلمين على يده، والذي طهر الله عز وجل الأرض المقدسة على يده، نور الدين الشهيد كيف كان حاله؟ كان رجلا متعبدا متبتلا، قوام ليل صوام نهار، كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان يخشى العدو الذي يهلك الله بسببه المسلمين المتمثل في المعصية أكثر من أن يخشى الصليبيين. وكذلك صلاح الدين الأيوبي، كيف صنع هؤلاء الناس؟ كيف صنعوا؟ اقرأوا التاريخ، أترون إلى المدارس وأطوالها القائمة اليوم في سفح قاسيون؟ أطوال من المدارس كثيرة جدا كلها أقيمت في ذلك الوقت، مدارس لدراسة العلم الشرعي، مثلها مدارس أغزر منها وأكثر في القاهرة. لماذا فعل صلاح الدين ونور الدين زنجي ذلك وهما بحاجة إلى أن يفعلوا بدلا عن ذلك نصرا؟ الصليبيين موجودين كان شو ليش يكملوا؟ اقتضاهم الأمر هذا للتحقيق المخطط التالي، هم بحاجة إلى جند. اتفقا معا على أن الجند الذي لا بد أن يقاتل الصليبيين وأن يستنزل بواسطته النصر من السماء إنما هم جنود بايعوا الله عز وجل على الاستقامة، على الهدى، على التقى، ولا ينبغي أن يكون هؤلاء إلا طلاب علم. فغرست هذا السفح وأرض القاهرة بالمدارس وجمع طلاب العلم في هذه المدارس، وكان صلاح الدين الأيوبي واحدا من الذي يخشى هذا المدارس، مرة معلما ومرة متعلما، حتى أعطت هذه المدارس هذه الغراس ثمارها. فجنى صلاح الدين الأيوبي من هذه المدارس الغراس وكون جيشا قوامه الذين تخرجوا من هذه المدارس، كانوا كلهم متعبدين متبترين، كان كل منهم قد وضع حياته على كفه في سبيل الانتصار لدين الله جل جلاله. هكذا نصرهم الله عز وجل، وهكذا طهر الله هذه الأرض بهذه الطريقة. ادرسوا التاريخ يا أخوان، ادرسوا من هو نور الدين الشهيد، هذا الرجل الذي قال العلماء الصالحون المجربون ما ذهب إنسان إلى ضريعه فدعا الله مدعه، دعا الله عند ضريعه إلا استجاب الله عز وجل دعاه إذا كان قد دعا بصدق. وهو هو الذي رأى ذات ليلة في الرؤيا كما يقول ابن العماد في كتابه شذرات الذهب معروف، رأى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له خلصني من هذين، وأشار إلى رجلين أشقرين أزرقين عينين، رأى ذلك ليلة فقال لأحد مستشاريه رؤيا وقال له ماذا ترى، ما معنى هذه الرؤيا؟ فقال إن هناك من يتربص بي قبر رسول الله شرا في المدينة المنورة، ولا بد أن رسول الله اختارك لكي تنقذه منهما. فخرج نور الدين الشهيد وأخذ معه مالا وفيرا إلى المدينة المنورة، وطلب من أميرها أن يأتيه بأهل المدينة جميعا، وعقد مائدة، وضع مائدة طويلة أحضر فيها شتى ألوان الأطعمة، ووعد أن يعطيهم إلى ذلك مالا. فجيء بكل أهل المدينة وأخذ نور الدين الشهيد ينظر إليهم واحدا واحدا واحدا، وصورة الرجلين ماثلة في ذهنه لم يجد. قال لأمير المدينة لم يبقى أحد إطلاقا؟ قال لم يبقى أحد. قالت حسب بحث عاد، يقول لم يبقى أحد، ولكن هنالك رجلان أعجميان منعزلان عن الناس يقيمان بجوار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لهما حاجة لا بطعام ولا بشراب ولا برجل. قال لا بد من أن أراهم. ذهب نور الدين الشهيد إلى مكانه، غرفة مستأجرينها إلى جانب الجدار القبلي من الروضة الشريفة، يعني أقرب نقطة إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب نور الدين الشهيد، دخل الغرفة فرأى ضالتين أشقران، كل منهما ذو عينين زرقاوين، صورة استحني ذاته. ماذا يصنع؟ نبش الدار، أقام الحصير، نظر وإذا بهما قد فتحا ثغرة من الأرض، وأخذ يحفران هذه الثغرة، يحفران باتجاه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في المكان الذي استأجراه بئر، كان يأخذان التراب من هنا ويضعانه في البئر الذي كان إلى جانب الغرفة. ويقول ابن العماد في كتابه شذرات الدهر رواية أخرى أنهما كان يذهبان نهارا إلى البقيع وكان يرتديان أردية فضفاضة كالعباءة ويحملان الأتربة التي جمعاها في الليل فيلقيانها في البقيع. وعندئذ قطع نور الدين الشهيد رأسيهما وعمد إلى ما يلي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصصه صبا من رصاص شيء معروف وعاد نور الدين الشهيد إلى هذه البلد. أنا لماذا ذكرت لكم هذه القصة أيها الإخوة؟ ذكرت لكم هذه القصة لتربط بين هذا وبين نصر الله عز وجل للمسلمين على يد نور الدين الشهيد وعلى يد قيده صلاح الدين الأيوبي. الله عز وجل غيور، لا يأتي النصر على يد أي إنسان كان. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعلم أن النصر مع الصبر، ويقول الله عز وجل وما النصر إلا من عند الله. لا والله لا والله لا والله لن ينصر الله عز وجل هذه الأمة في طرد هؤلاء الأعداء من هذه الأرض المقدسة التي دنسوها إلا إذا أعادوا الصلة العامرة بينهم وبين الله جل جلاله. والتاريخ شهيد، والتاريخ شهيد، لا يمكن أن يكون شيء غير هذا أبدا. بمقدار ما يعود المسلمون إلى ربهم جل جلاله ويصطلحون مع مولاهم ومع خالقهم ويتركون المعاصي ويؤدون الأوامر قدر الإمكان كما قال الله فاتقوا الله ما استطعتم، بمقدار ما يصنعون ذلك، بمقدار ما يخلق الله لهم أسباب نصرهم عاجلا غير آجل، وبمقدار ما يبتعدون عن مرضات الله، وبمقدار ما يستغرقون في بعدهم عن الله عز وجل، بمقدار ما يجعل الله همومهم في رؤوسهم، وبمقدار ما يجعل الله أمرهم يضطرب عليهم. أمر أوضعه لنا الله في تبيانه، وأوضعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، ودل على ذلك التاريخ الذي لا يأتيه باطل إطلاقا. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، وموعدنا في شرح هاتين الفقرتين في درس قادم إن شاء الله تعالى.